تلقين تلك الجنازة في لحدها، ثم إن عاطفتهن قوية وصبرهن قليل، فلعله يحدث منهن ما لا ينبغي شرعا من النياحة أو لطم الخدود أو شق الجيوب، ولذلك الشريعة راعت حالهن فنهتهن عن اتباع الجنازة. وهذا الأمر ينبغي أن ينشر بين الناس من أجل أن يحفظوا هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. نعم، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. الجملة هاهنا شرطية، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط رأيتم، وجوابه فقوموا. والجنازة مقصود بها هاهنا الميت ونعشه. إذا رأيتم الجنازة يعني مرت بكم فقوموا. وهذا القيام قد علل بعلل يعني ثلاث، يعني لماذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقوم إذا رأينا الجنازة؟ علل ذلك بثلاث علل. العلة الأولى بأن للموت فزعا، بأن للموت فزعا، يعني من باب تعظيم حرمة الموت والاهتمام بهذا المنظر. يعني ما تمر علينا الجنازة كما تمر علينا السيارات التي عليها حمولة، أو كما يمر علينا بعض الناس وهم يحملون شوالات وما أشبه ذلك، وإنما للموت فزعا. ثم العلة الثانية احترام النفس، احترام النفس. هذه النفس الإنسانية ليست كسائر النفوس، ولذلك الحديث في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام لها، فقيل إنه يهودي فقال: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ ثم العلة الثالثة أن القيام للملائكة، القيام للملائكة، كما جاء في الحديث: إنما نقوم إعظاما لمن يقبض النفوس. لمن يقبض النفوس يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح العباد، كما قال ربنا جل جلاله: حتى إذا جاء أمرنا توفته رسلنا وهم لا يفرقون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهذه ثلاث علل: القيام من باب تعظيم الموت والاهتمام به، القيام من باب توقير النفس الإنسانية، القيام من باب توقير الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم. ولا تعارض بين هذه العلل الثلاثة، فيمكن أن يكون القيام من أجلها كلها. طيب، إلى متى يستمر القيام؟ حتى تتجاوزنا. إذا رأيتم الجنازة فقوموا. طيب، هذا الأمر بالقيام أيها الإخوة الكرام عند المذاهب الأربعة منسوخ، عند المذاهب الأربعة منسوخ، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، ثم قعد فقعدنا. فهم كثير من العلماء أن الأمر بالقيام منسوخ، والقول بالنسخ ينبغي أن يكون بعد توافر أمرين: أولهما معرفة التاريخ، وثانيهما تعذر الجمع، تعذر الجمع. وها هنا الجمع ممكن، لأن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثم إنه ترك، فدل ذلك على أن الأمر للاستحباب، الأمر للاستحباب. وهذا الذي رجحه الإمام المحقق أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في المجموع، وكذلك الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله قالوا بأن الأمر على الاستحباب، يعني من مرت به الجنازة فقام فإنه لا ينكر عليه بل هو مأجور لأنه عمل بالسنة، ومن مرت به الجنازة فلم يقم فإنه كذلك لا ينكر عليه. فالأمر هاهنا أمر استحباب لا أمر وجوب. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ثم قال ولا تجلسوا حتى توضع. حتى هاهنا غائية، حتى توضع أين توضع؟ حتى توضع في اللحد أو حتى توضع على الأرض؟ حتى توضع في اللحد أو حتى توضع على الأرض؟ الظاهر والله أعلم الثاني، لأنه حتى توضع على الأرض، يعني إذا كنا في المقابر، يعني حملنا الجنازة إلى المقابر فما نجلس إلى أن توضع هذه الجنازة على الأرض. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو في سنن أبي داود، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد له، يعني كان الصحابة ما زالوا يحفرون ويهيئون له اللحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده مخصرة أي عصا ينكت الأرض بها، وحوله الصحابة كأن على رؤوسهم الطير، فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، ثم ساق حديثا يعني طويلا. الشاهد هاهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا والصحابة كانوا جلوسا، ويقينا الجنازة لم توضع في لحدها، لأن الصحابة كانوا ما يزالون يهيئون ذلك اللحد. فالظاهر والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام حتى توضع أي حتى توضع على الأرض. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد، أولها مشروعية القيام للجنازة، وأن ذلك على الاستحباب. ثانيها أن العلة في ذلك تعظيم حرمة الموت واحترام النفس الإنسانية وتوقير الملائكة عليهم السلام. ثالثها أن اتباع الجنازة ليس فرضا متعينا، وإنما هو فرض على الكفاية. من أين أخذنا هذا الكلام؟ من قوله صلى الله عليه وسلم فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. ما قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا واتبعوها، وإنما قال فمن تبعها، يعني يمكن أن تتبعها ويمكن ألا تتبعها. ونقول فرض على الكفاية، بمعنى أنه لا بد أن يكون متبعوها يكفي عددهم. يعني مثلا لو أنك رأيت جنازة لإنسان بدين، وهذه الجنازة ما يحملها إلا أربعة، ها هنا الحكم في حقك متعين وجوب. ليه؟ لأن هؤلاء الأربعة بعد خطوات سيشق عليهم ويتعبون، ولربما اضطروا إلى أن ينزلوها فيستريحون، ثم يرفعوها فيمشون قليلا ثم ينزلونها، فنكون وقعنا في المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإياك خيرا فخير تقدمونها له، وإلا فشر تضعونه عن رقابكم. في هذه الحالة يجب عليك أن تتبع هذه الجنازة من أجل أن تعين في حملها وفي سترها. لكن قوله عليه الصلاة والسلام فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع يدل على أن اتباعها من فروض الكفايات. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن متبع الجنازة لا يجلس حتى توضع على الأرض، لا يجلس حتى توضع على الأرض. نعم. وعن أبي إسحاق أن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. يعني أبو إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي من التابعين المكثرين من الرواية، وقد ولد لسنتين خالتا من خلافة عثمان عليه من الله الرضوان، ورأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، و كانت وفاته رضي الله عنه سنة 29، كانت وفاته سنة 29، فهو تابعي يروي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأوسي، عبد الله بن يزيد الخطمي الأوسي، هذا الرجل شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة، صحابي ولا ما صحابي؟ صحابي، شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة، معناها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان عمره 21 أو 22 سنة، وشهد مع علي صفين والجمل رضوان الله عليه. عبد الله بن يزيد الخطمي الأوسي رضي الله عنه ماذا يقول؟ أدخل الميت من قبل رجلي القبر، أي من قبل الموضع الذي توضع فيه رجلا الميت، فالميت معروف بأن رأسه بأنه يكون على شقه الأيمن مستقبلا القبلة، فهو أدخله من جهة رجليه، أي بالنسبة لنا بالنسبة لقبلتنا سندخله من ناحية الجنوب، أليس كذلك؟ الشمال، استغفر الله، من ناحية الشمال، ونسله سلا، نسله سلا. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أن الرأس هو أشرف أعضاء الإنسان، ولذلك يدخل في القبر أولا، مثل ما أن اليمين أشرف من الشمال، ولذلك إذا دخلنا المسجد فإننا ندخلها أولا، وإذا خرجنا نخرجها آخرا، وإذا دخلنا الحمام ندخلها آخرا، وإذا خرجنا نخرجها أولا، من باب تشريف الميامن على المياسر. أيضا الأعالي مشرفة ومفضلة على الأسافل، ولذلك في الغسل في الوضوء نبدأ بالأعالي قبل الأسافل. فهنا أيضا في القبر ندخله من الموضع الذي توضع فيه رجليه من أجل أن يكون رأسه هو أول ما يستقر في قبره. طيب، وللعلماء في ذلك 3 مذاهب. المذهب الأول للشافعية والحنابلة قالوا بمقتضى هذا الحديث لأنه يدخل من جهة رجليه. طيب، الثاني قول للشافعي بأنه يدخل من قبل رأسه، يعني على عكس يعني هذا الحديث. ثم الثالث لأبي حنيفة رحمه الله بأنه يدخل من جهة القبلة معترضا إذ هو أيسر، ندخله من جهة القبلة معترضا، أي بعرضه، يعني لا من جهة رأسه ولا من جهة رجليه، وإنما من جهة القبلة معترضا، قال إذ هو أيسر. طيب أيها الإخوان، بالنظر إلى مقابرنا، طبعا عبد الله بن يزيد رضي الله عنه هاهنا قال بأن ذلك سنة، وقد عرفنا بأن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا له حكم المرفع، له حكم الرفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلوا الميت من هذه الجهة. أقول بالنظر إلى مقابرنا وما فيها من فوضى، نقول ينظر فيما هو أيسر. ليه؟ لأنه لوحظ أحيانا في الدفن، لو أن الإنسان أصر على العمل بهذا الحديث قد يترتب على ذلك انتهاك حرمة بعض المقابر، يعني أحيانا يكون القبر ملاصقا للقبر، فإذا أراد الناس أن يدخلوا الميت من قبل رجليه يفضي ذلك إلى أن يطأ بعض هذه القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توطأ القبور ونهى عن الجلوس عليها، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فنلاحظ أن الناس في تلك الحال يطؤون القبور وبعضهم يجلس على القبور، وهذا كله ممنوع، فإن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، مثل أنه لو كان حيا نائما أو مضجعا فإننا لا نطأ عليه، صحيح؟ فكذلك حال كونه ميتا فإننا نعظم يعني حرمة هذا المسكن الذي أسكنه الله إياه، وهو القبر الذي صار وقفا عليه. ولذلك أقول ننظر فيما هو أيسر وفيما يحفظ حرمة هذه القبور. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعلمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا نقوله عندما نضع ميتنا في لحده، قولوا بسم الله. هذه البسملة أيها الإخوة الكرام يعني مستحبة في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال أطفئ سراجك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأغلق بابك واذكر اسم الله. وعند الذبح كذلك قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وعند دخولنا إلى المسجد بسم الله والسلام على رسول الله، وعند إرادتنا دخول الحمام بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالبسملة هذه مطلوبة إذا دخلنا بيوتنا بسم الله اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج، إذا خرجنا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا خلع أحدنا ثوبه فستر ما بين عورته وأعين الجن أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، وكذلك إذا لبس الثوب فإنه يسمي الله، وإذا أكل الطعام يا غلام سم الله وكل بيمينك، ومثله إذا شرب الشراب. فاسم الله مطلوب قال أهل العلم وهو على الحرام حرام، يعني الإنسان إذا أراد أن يمارس حراما سأل الله أن يتوب علينا أجمعين ما يقول بسم الله، صحيح؟ إذا أراد مثلا يسرق ما يقول بسم الله، صحيح؟ نعم. إذا أراد أن يأتي زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، لكن والعياذ بالله إذا أراد أن يمارس حراما أيضا ما يقول بسم الله، لأنه هذا ليس بسم الله إنها باسم الشيطان. نعم. قالوا والتسمية على المكروه أيضا مكروهة. طيب، ميتنا إذا أردنا أن نضعه في قبره فإن الواضع أو الواضعين، أحيانا ينزل اثنين أو ثلاثة بحسب حجم الميت، يقولون بسم الله. الباء الجار والمجرور متعلقة بفعل محذوف تقديره ما يناسب المقام، يعني حين أريد أقرأ القرآن فإنني أقول بسم الله، أي أقرأ بسم الله أو أفتتح بسم الله. كذلك إذا دخلت المسجد أدخل بسم الله، إذا خرجت أخرج بسم الله. ها هنا أيضا أضعه بسم الله. وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملة الدين والمعتقد، الملة الدين والمعتقد. قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، وسميت الملة ملة من أمللت. أمللت ما معنى أمللت؟ أي أمليت. قال الله عز وجل فليملل الذي عليه الحق. لماذا سميت الملة ملة من أمللت؟ لأن الدين أصلا سماع، ما أملاه الله على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا الذكر يقوله الواضعون، ولا بأس أن يردده القائمون على القبر، يرددونه من باب تذكير الواضعين ومن باب المشاركة في الأجر، ولا يغني أن يقوله القائمون عن أن يقوله الواضعون. زي مثلا لو أني أردت أن أذبح بهيمة فالذين من حولي قالوا بسم الله وأنا ما قلتها، ما ينفع. صحيح، لا بد أن يقولها الذابح. فها هنا أيضا لا بد أن يقولها الواضع. طيب، ها هنا الحافظ رحمه الله قال بأن هذا الحديث أعله الدارقطني بالوقف، يعني الدارقطني قال بأن هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمر. لكن الحديث أيها الإخوة الكرام تارة رواه عبد الله بن عمر يعني كأنه من كلامه، وتارة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرفوع. كما لو أن الإنسان الآن يتكلم فقال أيها الناس، مثلا أنا أخطب فيكم فقلت أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل لتكون مقبولة، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الكلام لو أن السامع يسمعه وهو لا يعرف الحديث ربما يظنه من كلام المتكلم. ثم آتي في موضع آخر فأقول لكم أخلصوا الأعمال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فها هنا رفع الكلام إلى قائله عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه تارة روى يعني هذا الكلام كأنه من عنده، وتارة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. وهذا الحديث يستفاد منه استحباب هذا الذكر عند وضع الميت في لحده، يعني نضع ميتنا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ندفنه على ما تعلمناه من سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. نعم، كسر عظام الميت ككسره، كسر هذا مبتدأ والخبر ككسره حيا. هذا الحديث يعلمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن واجبا علينا أن نرعى حرمة ميتنا، أن نتعامل معه بالرفق، كما مضى معنا في الغسل بأننا نغسله بماء فاتر، ما نغسله في الشتاء بماء بارد ولا في الصيف بماء حار، وإنما نغسله بماء يعني فاتر لا نؤذيه به. وكذلك حال تقليبنا إياه في غسله فإنما نترفق به. وكذلك عندما نضعه في لحده نترفق به. إذا أردنا أن نضعه فاكتشفنا بأن اللحد ضيق يضيق عنه طولا أو عرضا، فإننا نعدل هذا اللحد ونصلحه، ما نقوم نكرفسه ونقول خلاص ما هو ميت، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظام الميت ككسره حيا. ثم قال: في الإثم. في الإثم يعني معناه ما عليه ضمان. انتوا صاحين اخواننا؟ الآن لو أن إنسانا كسر عظام إنسان حيا ماذا يترتب عليه؟ طبعا إذا كان عمدا القصاص، لكن إذا كان خطأ الضمان اللي هو الدية أو العقل. ولذلك سيأتي معنا في كتاب الديات إن شاء الله في كتاب الجنايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في المأمومة، في الموضحة التي توضح العظم، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، في الجائفة التي تصل إلى الجوف، هذه الجروح كلها فصل في دياتها عليه الصلاة والسلام، مثل ما فصل في السن وفصل في الأصبع. فكل هذا سيأتي معنا. لكن ها هنا بالنسبة لكسر عظام الميت ليس فيها ضمان، وإنما فيها الإثم. كسر عظام الميت ككسره حيا أي في الإثم. وهنا أيها الإخوان مسألة تتعلق بالتشريح. التشريح، القرارات التي صدرت من المجامع الفقهية قسمت التشريح إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: التشريح بغرض التحقق من أمر جنائي. تشريح بغرض التحقق من أمر جنائي، يعني لو أن إنسانا مات ثم بعد ذلك شك أهله في أن هناك جناية قد ارتكبت، ففي هذه الحالة يشرح من أجل أن يعرف الأمر على حقيقته. طيب، الثاني: التشريح بغرض التحقق من مرض وبائي، يعني شككنا بأن هناك وباء قد دخل، يعني مات واحد ثم ثاني ثم ثالث والأعراض واحدة، فشككنا، في هذه الحالة نشرح هذا الميت من أجل أن نعرف يعني هذا المرض ما حقيقته وما هو. هذان النوعان اتفق على جوازهما، اتفق على جوازهما. طيب، النوع الثالث: التشريح بغرض التعلم. التشريح بغرض التعلم، يعني الطلبة الذين يدرسون العلوم الطبية هم بحاجة إلى معرفة أجزاء هذا الإنسان وتفاصيله وأسرار هذا الجسم، فالأساتذة يشرحون هذا الجسم. طيب، الشيوخ قالوا لهم شرحوا الحيوانات، فقالوا الحيوانات ليست كالإنسان، هناك اختلافات جوهرية، والتعليم لن يتحقق لو أننا شرحنا حمارا أو فرسا أو كذا. طيب، في هذه الحالة دخلنا في حيص بيص. إذا قلنا شرحوا فقد انتهكنا حرمة الميت، وإذا قلنا لا تشرحوا فقد فوتنا مصلحة التعلم. ففي هذه الحالة قالوا بأن الناس نوعان: معصوم وغير معصوم. أما المعصوم فهو المسلم، والذمي المعاهد والمستأمن، المسلم والذمي. طبعا ما في الآن ذمي، الذمي هو الذي يعطي الجزية عن يد من أجل أن تحفظ ذمته، يحقن دمه وماله. والمعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، كالمعاهدات هذه التي يعني تعقد حينا بعد حين. والمستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأمان. طيب هؤلاء جميعا معصومون، يبقى بعد ذلك الكافر الحربي، الحربي المحارب للمسلمين، هذا ليس معصوما. قالوا هذا الصنف يشرح، يتعلموا فيهم، تعلموا فيه. لقينا شارون مثلا، شارون ما شاء الله حاجة كبيرة، يتعلموا فيه ليه بكرة. نعم. ففرقوا بين المعصوم وغيره، غير المعصوم. الآن يا دكتور الباقر، استغني أم لم يستغنى؟ استغني لحد كبير، معنى أنه زمان كنا يعني كل مجموعات تشير لحد سنين أو ثلاث، أما الآن أصبح حديث واحدة يوضح فيها هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. طيب والموديل؟ كم سعرها؟ مش كثير شديد يعني، حتى كثير ما عارف على الموضوع خليل مهما غالب. ايوه ولكن بس التشريح قال لا عدد المشاركين، لانها يعني ما كنا كل مجموعة 10 شبكون شخص ويبدأوا يشيل في موضوع ثاني يجيب شخص 10 اخرين كده. اما الان الشخص الواحد يشرح فيه اكثر من يوضع فيها اكثر من 100 كويس. هذه بشارة إذا أمنا على أجسادنا إن شاء الله. قال إنه زمان كان كل 10 يشتركون فيه بني آدم، قال الحمد لله الآن ممكن 100 أو أكثر من 100 يشتركون في واحد. طبعا الآن في أيضا الموديلات هذه يعني شيء كالإنسان بالضبط بتفاصيله، لكن بلغني من بعض أساتذة الطب أن السعر غالي، يعني ما يتأتى لكل كلية بأن تأتي ب هذا الموديل. لكن هو الآن يقول أيضا تعرفون الشيء أول ما يخترع يكون غالي الثمن ثم لم يزل يعني ينقص، فإذا وجد هذا فإنه أيضا يكون قد أغنانا يعني عن انتهاك حرمة الميت مسلما كان أو غير مسلم، لأن الإنسان إنسان والنفس نفس، والله جل جلاله قال ولقد كرمنا بني آدم، فالآدمي مكرم من حيث كونه آدميا يعني بصرف النظر عن دينه. ولذلك حتى الكافر لو مات فإننا ندفنه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتل 70 من صناديد قريش أمر بهم فجروا من أرجلهم فألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، يعني في بئر من الآبار، سترهم عليه الصلاة والسلام ثم ناداهم بأسمائهم يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. إذن أيها الإخوان عندنا ثلاث حالات: التشريح الجنائي، التشريح الوقائي، هذا لا خلاف في جوازه، وإنما الخلاف في التشريح بغرض التعلم. طيب يبقى بعد ذلك قضية التبرع به الأعضاء، يعني الآن يأخذون العضو وينفعون به الميت، ينفعون به الحي، يعني حتى القلب يأخذونه يعني بعد الوفاة بلحظات يسيرة وينفعون به إنسانا حيا. فأيضا الذي استقرت عليه الفتوى ليست محل إجماع، وإنما الذي عليه أكثر العلماء بأن ذلك جائز إذا كان بإذن هذا الإنسان قبل وفاته أو بإذن ذويه بعد وفاته، وهذا من باب يعني أن الحي أولى من الميت، وهي القاعدة التي قالها أبو بكر رضي الله عنه، فإن الحي أولى بالجديد من الميت، وأيضا مراعاة لمقاصد الشريعة في حفظ النفس الإنسانية. يعني في إنسان مثلا لو ما نقل إليه قلب خلاص قلبه هذا صار تالفا، لو ما نقل إليه قلب سيموت، وهذا الآخر أصلا قد مات، فلو أنه أخذ من هذا فوضع في هذا وغلب على ظن الأطباء بأن الحي سينتفع يعني بهذا الذي نقل إليه، فلا حرج في ذلك.